تقول لي الفانكشن يونت الدرايف هي الالجرايف، دي معلومه غلط. الفانكشن يونت بيحصل فيها اكسشينج اورجان في الالجرايف. هاخدها لكم الاول. مش في حاجه اسمها تراكيه، بتقسم لحاجه اسمها ايه؟ مين برونكات. المين برونكات بتقسم لحاجه اسمها ايه؟ لارج سايز برونكات. اللارج سايز برونكات بتقسم لحاجه اسمها ايه؟ ميديم سايز برونكات. ميديم سايز برونكات بتقسم لحاجه اسمها ايه؟ سمول برونكات. السمول برونكات بتقسم لحاجه اسمها ايه؟ تيرمينال برونكيول. خلاص كده؟ وايه تاني؟ تيرمينال برونكيول هي دي. التيرمينال برونكيول بتقسم لحاجه اسمها ايه؟ بايراتر برونكيول. بايراتر برونكيول بتقسم لحاجه اسمها ايه؟ البلر باكس. في حاجه اسمها ايه؟ ودي اسمها الالبيرال. وبعدين يجي سيبتر ويحصل نفس الحكايه دي. الحته دي يا دكاتره، الحته دي اللي هي ديستنت تيرمينال برونكيول، اللي هي الريسبيراتوري برونكيول، الالبيرال داكت والالبيولار، دي از ذا فانكشن يونت اوف ذا لانج. ودي اللي بيسموها الريسبيراتوري اسيد، بيسموها ايه؟ فايه الانفيزيما؟ كلمه الانفيزيما اتس نوت دايلاتيشن او اوفر اكستنشن، ات از بيرمننت. يعني سهل قوي. عاوزين يبقى عندي انفيزيما؟ اهو. ديش انفيزيما؟ لا ده شويه غصب عني هروح مفضل الهواء اللي جواه. انفيزيما is permanent over distension of the air spaces distant to terminal bronchial. distant to ايه؟ يعني هي بمعنى اصح اللي هي اسمها ايه؟ respiratory associated with destruction of the wall. الوول بتاع الحاجات دي لما يتنفخ بالهواء ممكن يروح لفرقع. العيد تاني يعني الديفينيشن بتاع الانفيزيما في المواضيع المثليه دايما الديفينيشن هو اللي بيبقى المايكروسكوبيك بيكتشر. انفيزيما is permanent over distension of air space distant to terminal bronchial with destruction of the wall. في اي مشكله في الموضوع؟ ها؟ انا في المراجعات بعيد بسرعه، فلو في حد مش فاهم حاجه يوقف. طيب بعد الديفينيشن ايتيولوجي، على فكره الانفيزيما ديت في معظم الاحيان هي نهايه المدخن. لان اي مدخن في الدنيا نهايته انفيزيما ويجي له رايت سايد هارت فيل. طبعا اكيد طبعا نهايته معروف رايت سايد هارت فيل يبقى انفيزيما. ده لو ما حصلش قبليها برونكيال كارسينوما. طب ما حضرتك طالب ما بتذاكرش الاول السنه ايه؟ اوكي لا تعيرني ولا عايرك، الهم طايرني وطاير. ايه تاني؟ ايديولوجي. لحد النهارده ما حدش عارف ايه السبب اللي يخلي ديك اير سبيس ليه؟ فحطوا نظريات. اشهر هم نظريتين اكشوال. اشهر نظريه نظريه اسمها الالاستيز انتي الاستيز او البروتييز انتي بروتييز او الفا 1 انتي الفا 1 تريبسين الفا 1 انتي تريبسين. ايه الكلام ده؟ نورمال يا دكاتره نورمال عندنا في البرونكاي اللي مسؤول ان الاير سبيس بعد ما تتنفخ بالهواء تفضي في الاكسبيريشن اللي هي بس برضه نورمالي عندنا البوليمورف الماكروفيج البكتيريا الماسلز اللي موجوده جوه الاير سبيس ديت بتطلع الفا 1 تريبسين اللي هو الاستيز اللي هو بروتييز يعني اللي هو يقدر يكسر الالاستيك فايبر. باستيراد هذا الكلام يبقى احنا المفروض كلنا يحصل لنا ايه؟ انفيزيما، لان هناخد نفس وبعد كده الالاستيك فايبر هتتكسر فما يعرفش يطلع الهواء فتفضل الرئه بتاعتنا منفوخه بالهواء. لكن ذيس از نوت ترو، لان ربنا خلق لنا في مضاد لهذا الالاستيز اللي هو اسمه انتي بروتييز اللي هو اسمه انتي الاستيز اللي هو اسمه الفا 1 انتي تريبسين اللي هو بيطلع منين؟ من الكبد وبيسيركليت في كل الجسم عشان يمنع تكسير الالاستيك فايبر باي ذيس الاستيز. يبقى حسب النظريه ديت الانفيزيما بتحصل كالاتي، لا اما الالاستيز بيزيد لا اما الالفا 1 انتي تريبسين اللي هو الانتي الاستيز اللي بيحصل له بينقص. لكن الحاجه اللي محتاجين نفسرها ليه المدخنين كلهم بيحصل لهم انفيزيما؟ والنهارده سريعا كده هوريكم حاله انفيزيما، هفرجكم على عيان فعلا عنده انفيزيما. السيجاريت سموكينج بيعمل انفيزيما على ضوء هذه النظريه بخمسه ميكانيزم، كم ميكانيزم؟ خمسه. اول ميكانيزم بيقول لك ان السيجاريت سموك بيأتراكت بيجيب بيأتراكت البوليمورف والماكروفيج جوه الالجيلايت، مش ان السيجاريت سموك ده حاجه ايريتنت فبيتكون ضدها انفلاماتوري سيلز اللي هي البوليمورف والماكروفيج. يبقى اول حاجه يجيب البوليمورف والماكروفيج انسايد ذا البيرا انسايد ذا البيرا سبيس، بيزود عدد الماكروفيج والبوليمورف انسايد ذا البيرا سبيس. يا ريت على كده وبس. ده بيخلي البوليمورف تطلع الى السيس، بيخلي البوليمورف تعمل ايه؟ تطلع الى السيس. يا ريت على كده وبس. ده بيزود الاكتيفيتي بتاع الالاستيز اللي طالع من الماكروفيج، يعني هو بيجيبها ويخليها تطلع الى السيس. ها؟ ويزود الاكتيفيتي بتاع الالاستين. يا ريت على كده وبس. ده بينهبت الاكسيدنت اللي موجوده في السيجر سموك، بينهبت الاكتيفيتي اوف انتي الاستين اللي هو الفا 1 انتريبس. حد فاهم حاجه؟ هو الترتيب كرونولوجي. اول حاجه بتجيب السمول بول والماكروفيج في الالدر سبيس. نمره 2 بتخلي البريموس بتطلع الالاستين، بتزود الريليس اوف الالاستين. نمره 3 بتزود الاكتيفيتي بتاع الالاستين اللي طلع من الماكروفيج. نمره 4 ان الاوكسيدنت اللي موجوده في السيجرت سموك بتنهبت الاكتيفيتي اوف انتي الالاستين. نمره 5 بتعمل كرونيك اوبستراكشن، بتعمل كرونيك برونكايتس. ايه كرونيك برونكايتس؟ ازاي كرونيك برونكايتس دي بتعمل انفجين؟ عشان دي النظريه الثانيه اللي هي نظريه اسمها انكريز الانترا يومنال بريشر. ايه النظريه دي؟ هو احنا نورمال يا دكاتره لو افترضنا ان ده الدايمتر اوف برونكاي ان ريستنج بوزيشن، يوم ما نيجي ناخد نفس بيحصل ان الريسبيراتوري ماسل بتشد على تشيست وول، تزود النيجاتيف فلور بريشر، يبدا البرونكاي والالفيلاي تتفتح فيخش الهواء. في مشكله؟ يعني دورنج الانسبيريشن الدايمتر اوف الالفيلاي ايه اللي بقى البرونكاي اللي يحصل له؟ بيزيد. يبقى ده ريستنج، ده انسبيريشن. دورنج الاكسبيريشن ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل اللي بيحصل ريكويل، فبيقل النيجاتيف فلور بريشر يبقى بوزيتيف ويبدا الالفيلاي تتفعص والبرونكاي فيطلع الهواء. يبقى during expiration diameter of bronchi ايه اللي بيحصل فيه؟ بيزيد. صح ولا انا غلطان؟ ها؟ الناس كلها متابعه معايا؟ ده الفسيولوجي. طيب لو واحد بيشرب سجاير او واحد عنده برونكايتس او واحد عنده وات ايفر السبب ان فيه some sort of chronic bronchial obstruction، يبقى الريستنج بوزيشن بتاع الراجل ده هيبقى بالمنظر ده دايما. during inspiration هيحصل ايه diameter of bronchi؟ هتزيد، هتبقى بالمنظر ده. هيخش هوا ولا ما يخشش؟ هيخش. during expiration هيحصل ايه البرونكاي اللي هي كانت ضيقه اساسا؟ هيحصل ايه؟ طالما ان هي قفلت يبقى الهوا مش هيطلع. يبقى ساعتها الهوا هيتحوش جوه البرونكاي والالفيولاي في الريسبيراتوري اسلس ويحصل انفجين. حد فاهم حاجه؟ دي نظريه ثانيه. هاي التاني الايديولوجي. الايديولوجي بتاع الانفجيمه مش معروف. حطوا نظريتين، النظريه الاولانيه اسمها بروتيز انتي بروتيز او الاستيز انتي الاستيز. اللي هي بتقول ايه؟ اللي هي بتفترض ان احنا نورمال بيطلع من جوه الالفيلر سبيس عندنا الاستيز، مين اللي بيطلعه؟ البوليمورف والماكروفيج والمصر. بس ربنا حمانا ان بيطلع ضدها انتي الاستيز اللي هو الفا 1 انتي ريبسس اللي هو بيطلع من الليفر وبيمشي في كل الانترستيشن فلويد. يبقى على حسب النظريه دي الانفيزيما بتحصل يا اما الاستيز يعلى يا اما الانتي الاستيز اللي هو الفا 1 انتي ريبسن يقل. بس اللي احنا بنفيد ان الانفيزيما ما بتحصلش الا في المدخنين. ازاي السيجارت سموكينج بتعمل انفيزيما؟ بخمسه ميكانيزم. الميكانيزم الاولاني ان هي بتاتراكت البوليمورف والماكروفيج في الالفر سبيس. بتقول للبوليمورف طلعي الاستيز. وبتزود الاكتيفيتي بتاع الاستيز اللي طلع من الماكروفيج. وبتنهبت الاكتيفيتي اوف انتي الاستيز. وبتعمل كرونيك برونكايتس. بتعمل كرونيك برونكايتس؟ اصل دي النظريه الثانيه اللي اسمها انكريز انترا اليومينال بريشر. اللي هي بتفترض ايه؟ ان احنا نورمال ديورنج الانسبيريشن بيحصل دايليتيشن اوف ذا برونكايتس انسبيريشن وبيحصل ريكويل ديورنج الانسبيريشن. لو احنا بدانا ان في كرونيك برونكال اوبستراكشن يبقى ديورنج الاكسبيريشن هتقفل البرونكايتس فيبدا يحصل حاجه اسمها اير فراجمنت. اير فراجمنت يعني الهواء يتحوش وتبدا الرئه دي تتنفخ. حد فاهم حاجة ولا الناس ضاعت؟ في أي مشكلة في الموضوع لحد دلوقتي؟ أوكي. بعد الإيديولوجي في إيه؟ وأول حاجة سايت. عشان تفهموا السايت أصل دي السايت والتايبس أوف إنفيزيم. ركزوا معايا. تعرفوا الفرق بين كلمة سنترال وسنتر؟ يعني أنا لو جيت مثلا هنا على الرسمة دي فين السنتر أوف ذا ريسبيراتوري أسنس؟ سنتر. ما هو ريسبيراتوري أسنس من ثلاث حتت. اسبيرات البرونكيول البلر داكت والبلر. فين السنتر بتاعها؟ البلر داكت. لكن فين السنترال بورشن بتاعها؟ سنترال يعني ناحيه الميد لاين. مين؟ الريسبيرات البرونكيول. على ضوء هذا التقسيمه يقسموا الانفيزيما من حيث السايت لاربع انواع. النوع الاولاني في حاجه اسمها سنتري اسينر انفيزيما. اسمها ايه؟ سنتري اسينر اللي ساعات بيسموها سنتري لوبيلر. سنتري اسينر او سنتري لوبيلر ويسموها برونكيولر. اشمعنى؟ لان سنتري هنا مش معناها سنتر، معناها سنترال. يعني اللي بتيجي في السنترال، يعني اللي بتيجي في البروكسيم بورشن اوف ذا ريسبيراتوري اسيس. اللي هي مين؟ مين البروكسيمال بورشن؟ مين اول حته في الريسبيراتوري اسيس؟ ريسبيراتوري برونكيول، ما كل ريسبيراتوري اتلس ما فيهوش برونكاي غير ريسبيراتوري برونكيول، عشان كده بيسموها برونكيول. حد فاهم حاجه؟ يبقى اول نوع اسمه سنتري اتلس او سنتري لوبيولر او برونكيولر، وده اللي بيحصل في البروكسيمال بورشن اوف ذا ريسبيراتوري اتلس اللي هي ريسبيراتوري برونكيول. وبيقول لك النوع ده هو اشهر نوع واكثر نوع بيحصل في المدخنين. ليه؟ دلوقتي لو شربت سيجار خدت نفس خفيف هيوصل لحد فين؟ ريسبيراتوري برونكيول. لو خدت نفس جامد متوسط ريسبيراتوري برونكيول البلر داكت، نفس جامد قوي ريسبيراتوري برونكيول البلر داكت البلر، يبقى اكثر حته عرضه للريتيشن مين؟ عشان كده هو ده اللي بيحصل في الناس المدخنين. This is the sentry acid. طيب بصوا على النوع الثاني ظريف قوي اسمه بان اسينر. اسمه ايه؟ بان يعني كل. انت لو رحت محل بيتزا وطلبت مية بان بيتزا، بان بيتزا يعني ايه؟ مش مهم بان بيتزا ولا تخينه؟ بان بيتزا يعني بيتزا عليها كل الاضافات، بمعنى بان بيتزا مش بلاش تبقى ملكوش في البيتزا. اما كنتوا بتاخده في الهايبر سبينيزم مش قلنا بيعمل بان سايتوبينيا؟ بان يعني ايه؟ انيميا وليكروبينيا، فاكرين الكلام ده؟ طيب بان اسينر انفيزيما معناها الانفيزيما هنا بتأفكت كل الكومبوننت اوف دي ريسبيراتوري اسينر اللي هو ريسبيراتوري برونكيول والالفيلار داكت والالفيلار. النوع ده بيحصل امتى اكتر؟ بيحصل في الناس اللي عندهم كونجينيتال ديفيشنسي اوف الفا 1 انتريبسن، لان هو من ساعه ما اتولد ما عندوش ولا حاجه واحده تمنع الدستراكشن اوف دي لاستيك فايبر. عشان كده بيسموها ايه؟ بيسموها بان اسينر انفيزيما. والنوع ده هو المشهور اللي يعمل لكم بولي، يعمل لكم ايه؟ بولي دي بقليله، يعني في حته في الادلات تنفخ اكتر من اللازم. مش مهم. اول نوع اسمه ايه؟ اول نوع سنتري اسيد. النوع الثاني بان اسيد. النوع الثالث انا كان نفسي اسميه بريفري اسيد، يعني لو سميته بريفري اسيد يبقى الناس هتعرف ان هو بيأفكت مين؟ الافكت مين؟ الالفيولار، لان البريفري بتاع الريسبيراتوري اتلس نفس الالفيولار، بس هنا للاسف قوي سموه في كل كتب العالم باراسبتال. سموه ايه؟ لان اساسا مين على جانبي السبته؟ الالفيولار، فبيسموه باراسبتال. الباراسبتال انفيزيما برضه دي من الحاجات اللي ممكن تعملها بني كبيره خالص. اخر نوع اسمه الريجولر. يعني ايه الريجولر؟ يعني تيجي تمسك اللنج تلاقي حته فيها سنتري اسيد، حته ثانيه بان اسيد، حته ثالثه باراسيتال. حد فاهم حاجه؟ يبقى الانفيزيما من حيث السايد كام نوع؟ اربعه. نمره واحد سنتري اسيد، نمره اثنين بان اسيد، نمره ثلاثه باراسيتال، ونمره اربعه الريش. اوكي بعد السايد ماكرو بعنينا هنشوف ايه. بصوا بقى كده بعنينا، لو عندنا لمبه منفوخه بالهواء تبقى كبيره ولا صغيره؟ كبيره، تبقى باليمنى شاطرين خالص. تلاقوا الربس معلمه عليها ولا مش معلمه عليها؟ طب ليه معلمه عليها؟ لان هي اتنفخت والشيست موجود، شاطرين. طب اللانج دي تبقى دراي وبيت ولا ويت وريد؟ ويت وريد، دراي وبيت. ليه؟ عشان مفخها هوا. ليه؟ شاطرين خالص. بص هو مش وقت دي الريسبيرات دي اصلا هتنفخ. هنا السيبتم دي بيبقى فيها ايه؟ فيها الكابيلاري. فلو جت نفخ وجت نفخ يبقى بالتالي هيحصل ايه للكابيلاري؟ هتتفرز. هو نورمال اللنج بتاعتها فيها لون محمر شويه عشان جواها دم. لو اتنفخوا الاثنين هيحصل على الكابيلاري ان هي تتفرز، ما يبقاش جواها دم ولا يطلع منها ميه، فتبقى فيل اند دراي. يبقى اللنج دي تبقى كبيره خالص فوليومينس، تبقى فيل اند فيل اند دراي. تبصوا عليها تلاقوا ان في اندنتيشن اوف ذا ريبس، معلمه عليهم الريبس. ممكن يبقى في حاجه اسمها بولي، يعني ايه بولي؟ حته اتنفخت اكتر من اللازم فتلاقوها مبقلله اكتر. ايه كمان؟ اما نيجي نبص يا دكاتره تحت الميكروسكوب هنشوف ايه؟ هنشوف الديفينيشن. ايه هو الديفينيشن؟ ان احنا بنلاقي اوفر ديفينيشن اوف اير سبيس ديستال تو تيرمينال برونكيول وذ ديستراكشن اوف ذا وول. الديستراكشن اوف ذا وول هنا بيبقى اسمه سبرو. سبرو تلاقي حتت كده من الالفيولار ديت فتحت جامد قوي ولفت جوه، دي اسمها سبرو او معناها بلانت اند. ممكن افرجكم على الصور. طيب قبل بقى الكلام ده كلينيكال العيان يشتكي من ايه؟ اول حاجه العيان بيشتكي منها كلينيكال حاجه اسمها بارنت شيب تشيست. بارنت شيب تشيست هفرجكم على عيان انفيزيما. مين فيكم ما بيشرب سجاير؟ بيشرب سجاير؟ بيشرب سجاير يخرب بيت. انت بتشرب سجاير؟ بتشرب سجاير؟ ايه لا تعال يلا بص معايا. شفت انا بشرب سجاير الهدف نبيل ازاي؟ ان انا اشرح للعيال ام بي ايه. بص نورمال يا دكاتره التشيست بتاعنا احنا از اوفل. اوفل يعني بيضاوي. هو الواد ده بيشرب سجاير فيبقى ده نور. ممكن يشرب سجاير؟ لا الحمد لله ما بنقعد معاهم كتير؟ لا ما يسمعش. نورمال تشيست از اوفر. بص كده انا هاخد الواد ده انسو بوستير دامج. ده الانسو بوستير بتاعه. ما تخافش خايف من الجمهور ولا ايه؟ اول مره تبقى ده الانسو بوستير دامج شايفين؟ ما بين ده انسو بوستير هسحب ايديا كده. يلا هيلف لف قدامي يبقى ترانزفيرس هخش فيه. عرفت اخش؟ ليه؟ لان نورمال نورمال في الناس الطبيعيه الانتروبستير اصغر من الترانزفيرس. لو عيانين عندهم انفيزيما بيبقى عندهم بارد شيب شيفت. يعني ايه بارد شيب؟ يعني الانتروبستير بيبقى ايكوال او اكسيد الترانزفيرس. حد متخيل المنظر؟ طيب يلا يا وحش خد لي انتروبستير. شطوره خالص الوقت كده. ثبت ايدك اهم حاجه في الحركه تثبيت الايد. خلاص كده هطلع واخش. اوكي تمضيق قوي صح كده؟ طيب بص كده معايا. عيب عليك عيب عليك ده الانفيزيما محترم. تعالى عشان هو طويل انت كده طمنتني على نفسي والله. بص كده على فكره الحركه دي اللي واحد بيشرب سجاير لمده شهر واحد تصل عندي وقلت لك واحد العبد بسيط يا عم اعملها كده بس كده ما تتعرفش يعني. اوكي هو ثابت اهو. بص المنظر ده مش مرتاح يعني. انا كده انتزمت اي عيل بعد كده ربنا يديله الصحه وتخلفه عيال. لو الواد ابنك شرب سجاير لمده شهر واحد ولا تشم بقه ولا الكلام ده مجرد ضغطت ايدك عرفت انه مش نفس الشيب. فبيبقى العيالين دول عندهم بارل شيب تشيست. بارل شيب تشيست التشيست بتاعه بيبقى الانتروبستير بي ايكوال او اكسيد الترانسفير. ايه كمان؟ بتلاقوا الريبس بتاعتهم بقت هوريزونتال اند وايدن الانتركوستال سبيس لان التشيست بتنفخ. تلاقوا السترنم بتاعتهم بروترودن فورورد السترنم طلعت لقدام. الكلافيكلز اللي هو ترانسفير. ايه كمان عارفين احسن واحد عنده انفيزيما واضح قوي بتتفرج عليه كل يوم؟ عادل امام. شفت عادل امام في الانفيزيما؟ الانفيزيما انفيزيما معفن يعني زي لو الساب كوستا الانجل بتاعته بقت اوبتيوز. عارفين يعني كلمه اوبتيوز؟ هو تشيست وتنفس. ايه كمان كلينيكلي بنلاقي العيانين دول سيانوز. عندهم سيانوز الحمد لله لسه ما وصلناش المرحله دي. ليه سيانوز بالعيان؟ لان انت دلوقتي منفوخ هواء والهواء ده از ديد سبيس. عارفين يعني ديد سبيس؟ يعني هوا ما بيحصلش فيه اكسشينج اوف جاز لان هو هوا ستاجنت فبالتالي يخش في سيانوز. ونهايه اي عيان بيشرب سجاير انفيزيما از رايت سايدد هارت فيلير. يعني رايت سايدد هارت فيلير هو الوقت الكابيلر دي مش كومبريس والكابيلر دي كان برانشات من البلمونري ارتري والبلمونري ارتري طالع من الرايت فنتركل يبقى في النهايه الرايت فنتركل هيحصل فيه فيلير. ايه الكومبليكيشن اللي الدكاتره بتاعت الانفيزيما؟ نمره واحد تقولها رايت سايدد هارت فيلير. ليه بيحصل رايت سايد هارت فيلير؟ عشان الكمبريشن اوف ذا كابيلر. نمره اثنين مش ممكن واحده من الانفيزيمك سبولي دي دب تروح مفرقعه. لو فرقعت ايه اللي هيحصل؟ ممكن تخش في البلورا تعمله نيموثوركس. ممكن وهي بتفرقع الكابيلر اللي كانت دايسه عليه يروح مفرقع فيروح يجي العيان ده حاجه اسمها ايه؟ هيموبتسيس ولا هيماتامسيس؟ هيموبتس. يبقى الرايت سايد هارت فيلير رابشر اوف دي بولي يعمل له حاجه اسمها سيرجيكال انفيزيما او نيمو ثورك. رابشر اوف دي بولي وهي بتفرقع مع الكابيلرز ممكن تدخل العيان ده هو في هيموبت. طبعا السبايرات الفيلر دي اخر حاجه. دي اللي انا اتكلمت عنها ده ديزيز. This is the pulmonary emphysema. It's a disease. 99% بيجي في المدخنين. في other types of emphysema. It's not a disease. اكتبوا عليها دكاتره عناوين لزوم الشياكه. ايه لزوم الشياكه بقى؟ لان كل اللي هنشرحه دلوقتي ده مش جديد. ده دي عباره عن حاجات الرئه فيها بتبان كانها منفوخه او فيها هواء كتير بس هي مش جديد. اول نوع اسمه سينايل انفيزيما او يسموها اتروفيك انفيزيما. يعني ايه سينايل؟ هو الناس الرجال العواجيز او الستات العواجيز مش وشهم بيكرمش؟ ليه وشهم بيكرمش؟ لان الالاستيك فايبرز بتاعهم بيبقى ضعيف. زي ما الوش بيكرمش بسبب نقص الالاستيك فايبر، الالاستيك فايبرز بتاعتهم في اللانج برضه بيحصل لها ان هي بتقل. فلو راجل عجوز مات وما كانش بيشرب سجاير وفتحت الرئه بتاعته هتلاقي الرئه بتاعته دي كبيره شويه كانها منفوخه بالهواء. لكن اكشوالي از نوت ديزيز. ذيس از سينايل انفيزيما. يعني الرئه دي لو اول ما تفتحش برضه بتكون نفس حجمها بيبقى كبير مش كبير زي الانفيزيما العاديه. عنوان فقط تعرفوا ان في حاجه اسمها سينال انفيزيما اسمها ده دي انورمال ممكن تلخبط مع الانفيزيما العاديه عنوان بس يعني لو جالك سؤال بس سؤال دي اي دي دي من اكاونت اون بالمولر انفيزيما هتروح تكتب له بالمولر انفيزيما بالديتيل اللي انا قلتها كده وبعد كده تقول له ان دي اذر تايب اوف انفيزيما تبقى اعلى ثلاث عناوين سينال لا لا خالص لا يعني ده ملوش اي علاقه بالموضوع عناوين بس بس ما تنساهاش انت عناوين بس وارقام من نفسك بعد كده في يوم الامتحان ده مش هتفتكرها عشان كده بقول لازم تقولها طيب في حاجه ثانيه اسمها كومبنساتوري انفيزيما يعني ايه كلمه كومبنسيت ده كده تعويض الوقت انا اتخيل لاي سبب من الاسباب رئه حصل لها ديزيز بوظها او الرئه دي جه فيها تيومر فعملناها سيرجيكال ريموفر او الرئه دي نورمال اتولدت اتروفيك يبقى الرئه الثانيه هيحصل فيها ايه هيحصل فيها اوفر ديستنشن دي بيسموها كومبنساتوري انفيزيما هي بتكبر عشان تعوض فدي بيسموها كومبنساتوري تعوض دي كان لها قصه مشهوره قوي كان في نايب زميلنا كارديو سوراسك عارفين كارديو سوراسك بتوع ايه؟ جراحه القلب والصدر فجاب عيان بيشرب سجاير وعنده برونكيا كارسينوما اوف ذا رايت لاين قال له بص بقى دلوقتي جالك سرطان اهو وانت بتشرب سجاير هنشيل لك الرئه لكن بعد كده يا جزمه لو شربت سجاير تاني مفيش رئه تانيه هنشيلها هنشيل الرئه التانيه هتمشي حاجه ما ينفعش لازم تبطل سجاير المهم راح شايل له الرئه وجاله بعديها قال له بقى احنا مش هنسيبك برضه لنفسك كل ثلاث شهور هتجيلنا نطمن الرئه الثانيه سليمه وانك ما بتشربش سجاير. فجاله بعد ثلاث شهور لاحظ ان الرئه الشمال منفوخه قوي. كلمه الرئه منفوخه احنا الناس كلها عارفه ايه اشهر حاجه تنفخ الرئه؟ سجاير. قال له يا جدع ما بتشربش سجاير. قال له لا ما بتشربش سجاير. قال له لا ده بتشرب سجاير تعالى تعالى. راح مدخله جوه في القسم وهيعمل مرور. فجاله مش العيان الاستاذ بقى بيمر فبيقول له هو العيان ده مش عملنا له شلنا له رئه من ثلاث شهور قال له قال له محدش ليه تاني حصل له مشكله؟ قال له لا هو ما بيسمعش كلام ولسه بيشرب سجاير قال له عرفت ازاي؟ قال له عملت له اكس راي فلقيت الرايت الليفت لانج عنده منفوخه خالص قال له طب وايه المشكله يعني؟ قال له طب ما دي انفجين هو رغم ان هو انكر ان هو بيشرب سجاير لكن انا فاشل عملت له اكس راي طبعا اتهزا واتمشى في جرام في الارض لانه ما كانش عارف ان في حاجه اسمها ايه؟ كومبنساتوري انفجين في حاجة تانية دكاترة بيسموها انترستيشن انفيزيما او سيرجيكال انفيزيما. البلمونر انفيزيما اللي بتنفخ الريسبيرات رياكتيف لكن الانترستيشن او السيرجيكال انفيزيما ان الهواء يبقى موجود بين السلز. ازاي الهواء يبقى موجود بين السلز؟ ده حاجة فيري كومن. العيان اللي عنده انفيزيما وعندي بولة، عارفين يعني ايه بولة؟ اللي هي النفيخة دي اللي موجودة اللي طالعة من اللنج. ممكن هو بيكح كحة ديب تروح مفرقعة. والهواء يمشي بين السلز بتاعت الميدياسباينم والايبل ممكن يدسك ويطلع السب كوتينيوس تيشو وتلاقي العيان ده اول اوف ذا سادن كح كح راح النك بتاعته منفوخه وشه منفوخ الايبل اتنفخ كل اللوز تيشو بقى مليان هواء دي بيسموها سيرجيكال طبعا بتعالجوها ازاي سيرجيكال انفيزيما ولا انترستيشال انفيزيما لا طبعا ما ينفعش فرقعه يعني في بين كل شويه خلايا وخلايا سته يبقى انت محتاج تشكشكه بقى تقعد تشكشك فيه فده ولا حاجه بتسيبوها بتابزورب لوحدها برضه كان لها قصه جميله قوي في بدايه حياتي لما كنت بشتغل جنرال براكتيشنر جالي عيان سنه 70 سنه هو مش بيشرب شيشه هو بيرضع شيشه الراجل بيصحى الصبح يحط له الشيشه الساعه 12 بالليل اما يشيل الشيشه يعرف انه هيخش ينام يروح داخل نام فجالي بفحصه وبيكزامن انا طبعا بيقول لي اخبار صدري عامل ايه؟ قلت له الحمد لله هي الانفيزيما طلع لها ست مش اكتر من كده راجل بصراحه يعني انت فاهم كنت بتسمع مفيش اساسا ريسبيرات ساوند خالص فالمهم الراجل ده قلت له حاجات بس انت بعت حاجه للكحه وحاجه مش عارف للبلغم وكلام كده فجه الساعه 3 بالليل كان له ابن متخلف عقليا شويه يعني فخبط عليا دب دب دب الحق ابويا قلت له يا مات ما انا عارف يعني انا شايف الشيك بتاعه بس اكيد رايت سايد هارت فيلير وفطس بالليل قال لي لا بلاش قلت له امال بتصحيني ليه الساعه 3 قال لي ابويا اتحول ايه تحول دي؟ بيقول لي كان قاعد معانا وفجاه كح انت فاهم ازاي؟ قال لي كان فاضل شويه ويبقى لون اخضر فانا قلت ايه؟ الحق حضرتك. عارفين يتحول يعني ايه اللي حصل؟ كح فالهواء بدا يدسكت وبدا ينفخ النك وينفخ الهواء. كل دي حاجات شياكه وحلوه وبتضحك لكن اتس نوت ديزيز، ذيس از سيرجيكال انفيزيما. في اي سؤال في الانفيزيما يا شباب؟ حد كده ايوه اوفر شيت طلع الانفيزيما؟ اي حاجه في الانفيزيما؟ اوكي اوكي ثلاث صور للانفيزيما انتوا عندكم طبعا جار في الانفيزيما عارفينه ما فيش صور ولا حاجه طيب ناخد موضوع تاني ناخد موضوع تاني من ميسلينيس وليكن هذا الموضوع موضوع اسمه برونكيكتيز، انا بحب اشرحه بعد الانفيزيما او مع الانفيزيما. هو يعني ايه كلمه برونك؟ يعني برونكات. وايكتيزس يعني ايه؟ دايلاتيشن. احنا عندنا موضعين في المنهج السيستميك فيهم كلمه اكتيزيا او اكتيزيا، البرونكيكتيزس وحاجه اسمها داكت اكتيزيا، ميموري داكت اكتيزيا في البريس. في البريس البرونكيكتيزس طيب هو يعني ايه برونكيكتيزس؟ اصل هي شبيهه قوي بالانفيزيما، ان بيحصل دايلاتيشن او اوفر ديستنشن، بس قبل كلمه دايلاتيشن اوفر ديستنشن تقول ايه؟ فيرمننت. يعني انت عاوز يبقى عندي برونكيكتيزس سهل اهو، برونكيكتيزس لا، فيرمننت دايلاتيشن او اوفر ديستنشن اوف الانفيزيما كانت اوف ايه؟ اير سبيسز ديستال تو تيرمينال برونكيول. لا او طول الريسبيرات ريفلكس، مش هو زي ما موجود في الكتاب. لكن البرونكيكتيزس از بيرمننت اوفر ذا تنشن اوف ميديم سايز برونكاي اند برونكيول. الانفيزيما كانت دايلاتيشن في الاير سبيس ديت وذ ديستراكشن اوف وول، لكن البرونكيكتيزس دايلاتيشن في الميديم سايز برونكاي اند برونكيول وذ كرونيك سيفيوريتيف انفلاميشن اوف ذا وول. فاكرين المقارنه دلوقتي؟ الاثنين بيرمننت، الاثنين اوفر ذا تنشن. الانفيزيما اير سبيس ديستال تيرمينال برونكيول، لكن البرونكيكتيزس ميديم سايز برونكاي اند برونكيول. الانفيزيما كان في ديستراكشن اوف ذا وول، لكن البرونكيكتيزس كرونيك سيفيوريتيف انفلاميشن اوف ذا وول. هنا السؤال، مش معنى لما يحصل ديستنشن في برونكاي والبرونكيول ما يحصلش الا في الميديم سايز، ليه ما يحصلش في اللارج؟ ليه ما يحصلش في السمول؟ نقول عشان الوقت، هو نورمال ايه اللي بيفرق اللارج عن الميديم سايز عن السمول؟ اللارج سبورتد باي كارتج فنيفر تو دايليت. طب والسمول فيها هاي كونسنتريشن اوف ماسكلو الاستيك فايبر، اللي هو ميل الاستيك فايبر والماسل، فصعب ان تتكسر كلها عشان تدايليت. لكن الميديم سايز ولا فيها كارتج ولا فيها كميه كبيره من ماسكلو الاستيك فايبر، فبالتالي هي الوحيده اللي ممكن تدايليت. بعد الديفينيشن 11 ايه السبب يا دكاتره اللي يعمل؟ نعم مين اللي بعمل؟ احنا بنتكلم ان كل دول سمول بقى خلاص. السمول بيبقى فيهم هاي المصري اللي في الفايبر. فاهم قصدي؟ ولو حصل اللي بعديهم ما يبقاش اسمها برونكيكتيز، اسمها انفيكتيز. لو حصل ديسكا اللي دول يبقى اسمها انفيكتيز. ما بقاش معاها كرونيك سيجاريتيز. هنا السؤال. ليه يا دكاتره بيحصل انفيكتيز بيحصل برونكيكتيز؟ حته الكرونيك سيجاريتيز انفلاميشن دي سهله. هيبقى الكوز اوف اورجانيزم ستاف وستريت ونيمو وجونو وايكولاي. لكن ليه الميديم سايز برونكاي عند برونكيوز دايليت؟ محدش يعرف بالظبط، عشان كده حطوا ثلاث نظريات، ومن حسن الحظ ان كلهم بيبداوا بكلمه برونكيال. اول نظريه اسمها برونكيال انفكشن، ثاني نظريه اسمها برونكيال اوبستراكشن، ثالث نظريه اسمها برونكيال كونجنيتال ويك. يبقى كام نظريه بتفسر البرونكيكتيزس؟ ثلاثه، برونكيال انفكشن، برونكيال اوبستراكشن، برونكيال كونجنيتال ويك. في كل واحده من دول هنبدا بالحاجه اللي هو عنوان النظريه ونوصل لحد ما يحصل برونكيكتيزس. اول نظريه اسمها ايه؟ برونكيال انفكشن. فبيقول لك لو حصل برونكيال انفكشن ببكتيريا قويه، بكتيريا قويه زي الكليفلاندر باسيلاي، زي النيموكوكاي، زي الوبين كاف، بكتيريا قويه في سن صغير. اشمعنى؟ لان يكون الماسكو الاستيك فايبرز بتاعت البرونكاي لسه مش ودي بلوكد اوت. هتبدا تحصل انفيزيما. ازاي البرونكيال انفكشن يعمل انفيزيما؟ عشان تعرفوها ارسموا قدامكم البرونكاي. هي البرونكاي ده كثره نورمال، مش بيبقى فيها ميوكوزا؟ وبعد الميوكوزا مش بيبقى فيها الماسكو الاستيك فايبرز؟ وبعد الماسكو الاستيك فايبرز في حواليها الالفيولاي او البارينكيما او الجرانج؟ تمام. عشان توصل من برونكيال انفكشن لبرونكيكتيزس ركز معايا. بيقول لك لو الانفكشن ده جه فراح مبوظ الميوكوزا، هو احنا نورمال يا دكاتره مش الميوكوزا او اللايننج ابيثيليوم بتاع البرونكاي هو اللي فيه ريسبتور فور كاف؟ فلو باظ وباظت الريسبتور اوف كاف يبقى ساعتها السبيوتم الميوكس هينفع ان هو يطلع بره؟ يبقى الميوكس هيحصل له اكيوميليشن ويعمل ايه في البرونكاي؟ ينفخ. يبقى اول سبب من اسباب ان ازاي البرونكال انفكشن يعمل برونكيكتيزس ان البرونكال انفكشن ممكن يعمل ديستراكشن اوف ذا ميوكوزا، الميكوزا دي بتبقى فيها ريسبتور 4 كافل، فبالتالي هيعمل ميوكس اكيوميليشن وبالتالي برونكيتيد. خش على النظريه الثانيه او على مش النظريه على الحاجه الثانيه في برونكال انفكشن. لو الانفكشن ده كان قوي كفايه بحيث ان دخل على الماسكولو الاستيك فايبر وراح مكسر الماسكولو الاستيك فايبر، هو احنا نورمال الدكاتره اللي بيعمل ريكويل البرونكاي عشان ترجع لوضع حجمها الطبيعي مش هي الماسكولو الاستيك فايبر، لو الانفكشن بوظ الماسكولو الاستيك فايبر يبقى برضه هيحصل برونكيتيزس لان مفيش ريكويل. يبقى اول حاجه في الانفكشن ان بوظ الميكوزا، والميكوزا بيبقى فيها ريسبتور 4 كاف فتعمل ميوكس اكيوميليشن. تاني حاجه خش جوه شويه هتبوظ الماسكولو الاستيك فايبر فبالتالي مش هيحصل ريكويل فهيحصل برونكيتيزس. طب خش جوه شويه كمان لو الانفكشن ده كان قوي قوي بحيث ان هو اثر على اللانج بارينكما، اثر على ايه؟ اللانج بارينكما اللي هي الالفيولاي والكلام ده، هتبدا اللانج بارينكما دي تبوظ وتهيل باي فايبرودس، بس الفايبرس تيشو ده بعد شويه هيكش يعمل ايه في البرونكاي؟ يوسع. يبقى البرونكال انفكشن بيعمل برونكيتيزس بثلاث نظريات، ان هو يبوظ الميكوزا بيبقى فيها ريسبتور فور كاف فتعمل ميوكس اكيوميليشن، ان هو يبوظ الماسكولو الاستيك فايبر فبالتالي هتبوظ مفيش ريكويل فيعمل برونكيتيز، ان هو يبوظ السراوندنج لانج بارينكما ويتش هيل باي فايبروزس فبتشد على البرونكاي وتعمل دايلاتيشن. يبقى كده خلصنا النظريه الاولانيه اللي اسمها نظريه برونكيال انفكشن. خش في النظريه الثانيه اللي هي اسمها برونكيال اوبستراكشن. ايه يا دكاتره الاسباب اللي تعمل برونكيال اوبستراكشن؟ دي نظريه اسمها نظريه صباع المحشي. ايه اللي ينفع يجي ويسد البرونكاي ويعمل فيها برونكيال اوبستراكشن؟ لا اما حاجه في لا اما حاجه في لا اما حاجه اوتسايد. ايه اللي ينفع يجي في اليومن في البرونكاي ويسدها؟ فورم بورم او ميوكس بلاد، حته ميوكس. طب ايه اللي ينفع يجي في الور ويسدها؟ تيومر او ستريتش. طب ايه اللي ينفع يجي من بره او يسدها؟ تيومر او اللارجن لينف نود. يبقى دي دلوقتي قلنا اسباب البرونكيال اوبستراكشن. ازاي بقى البرونكيال اوبستراكشن يعمل برونكيتيز؟ قال لك سهل، هو الوقت لما يبقى فيه برونكيال اوبستراكشن هل الميوكس اللي تحتيه هيعرف يطلع؟ فبالتالي الميوكس ياكيوميليت وتبدا تتنفخ الميديم سايز برونكاي. النظريه الثانيه عاوزه فهم هشرحها فساعدوني ان انتوا تفهموها. دلوقتي ادي دي برونكاي والبرونكاي دي بتدي البيولاي، وادي ديت البلورا دي الفيسرال لاير وادي دي البرايتال لاير. لو عملنا برونكيال اوبستراكشن يبقى في هواء بيخش في الالبيولاي، يبقى بالتالي الهواء اللي جوه الالبيولاي هيحصل له ابزوربشن، يبقى الالبيولاي مش هتبقى نافخه لانج كده، هيبدا كل الحتت دي يحصل لها كولابس والالبيولاي تبقى كده، يبقى بالتالي اللانج مش هتبقى بالمنظر ده، اللانج هتبقى كده. يبقى دلوقتي الانترا بلورال بريشر بقى مور نيجاتيف ولا ليس نيجاتيف؟ ليس لما ابعدنا عن بعض بقى ليس نيجاتيف؟ مور نيجاتيف. يبقى دلوقتي البريشر ده عامل ايه على البرونكاي ديت؟ عالي فهي بتفخ. حد فاهم حاجه؟ نعيد عشان الحبايب عشان كده بقول ركز. ادي برونكاي وكان قبل شويه في البيولاي منفوخه فيها وزي الفل عشان كده حدود اللاج كان كده. عملت برونكال ابستراكشن يبقى الهواء اللي انسايد الالفيولاي ده هيحصل له ايه؟ ابزوربشن. يبقى اللنج مش هيبقى حدودها كده لان ده هيكش هيحصل له كولابس، هيبقى اللنج حدودها بالمنظر ده. يبقى الوقت الانترا بلورال بريشر بقى مور بوزيتيف ولا مور نيجاتيف؟ مور نيجاتيف. يعني الوقت الضغط اللي واقع على البرونكاي اللي جوه بقت قليل ولا كتير؟ بقى كتير لان بقت النيجاتيف بريشر دايركتلي افكتنج ذا برونكاي. النظريه الثالثه اسمها نظريه البرونكيال كونجنتال ويكنس. في ناس غلابه بتقول خالص ما عندهمش الاستيك فايبرز كفايه في الميديم سايز برونكاي اند برونكيول فبالتالي دول بيحصل لهم برونكيتيز. يبقى الايديولوجي بتاع البرونكيتيز ثلاث نظريات: برونكيال انفكشن، برونكيال اوبستراكشن، برونكيال كونجنتال ويكنس. طيب بعد الايديولوجي في ايه؟ باثولوجي. واول حاجه ايه السايت الدكاتره اللي بيجي في البرونكيتيز؟ بالعقل. لا ميديم سايز ده حاجه مايكروسكوب. احنا عاوزين نتكلم دلوقتي سايت اناتومي في العين. هو كل الاسباب انفكشن او اوبستراكشن الكلام ده هو مش كان بيعتمد ان في ميوكس هيكوميليت؟ والميوكس ده بيجي من فوق لتحت ولا من تحت لفوق؟ ميوكس ميوكس اوكي بيجي من تحت لفوق. طيب والاسباب دي لو كان في معظم الاحيان جنرالايز، عشان كده دايما بنلاقي البرونكيتيز بايلاترال اند بيزل. حد فاهم يعني بايلاترال اند بيزل؟ يعني تيجي دايما في اللوب اللي تحت اللور لوب بنسميها بيزل لوب، وعلى الناحيتين مثلا هتشوف ايه لو تيجي تمسك لانج وتقطع فيها كاب سكشن، هتبدا تلاقي ان البرونكيو الميديم سايز برونكايا اللي برونكيول بيانيك هتبدا تلاقيها بايلد بايليت. طبعا البايليتيشن ده على حسب، لو في عندنا برونكايا بايليت من على ناحيه واحده اسمها ايه؟ ساكن ده الانيوريز. طب لو لقيناها بايليت من على الناحيتين بالمنظر ده اسمها ايه؟ ليتريك. طب لو لقيناها بايليت من على الناحيتين بالمنظر ده يوزي فور. فممكن حضرتك اما بتعنيه كده هتلاقي ان اللانج ديت تبص تقطع فيها كات سكشن، فتلاقي الميديم سايز برونكاي وبرونكيول بقت دايليتد، لا اما ساكيلر لا اما سلندريكال لا اما تيزيفورم. بس هو البرونكيتيز مش دايليتيشن بس البرونكاي، لان نتيجه اليومنت الاكيوميت يحصل فيه سكند ريفكشن، فهتلاقي البرونكيال يومنت بيحتوي على فيسل فيولنت اكسيديت، ماده كده ريحتها وحشه اوفنسيف، لان ده عباره عن سكند ريفكتد ميوكس. طب السؤال اللي بعده السراوندنج لانج بارينكما، الحته اللانج اللي حوالين البرونكاي دي هتبقى هيلثي ولا هنلاقي فيها فايبروزس؟ اكيد هنلاقي فيها فايبروزس. طب بقيه اللانج النورمال البعيده عن الحته دي مش دي حته لانج؟ اه الحته دي كانت بانسافري انفيزيما، مش شايفين خالص. تحت الميكروسكوب هنشوف ايه؟ هنشوف الديفينيشن، فهنلاقي ان في بيرمننت اوفر ديستنشن كذا كذا، تلاقوا اليومن بتاع بيحتوي على فيزيت سكريشن. فيزيت سكريشن دي تحت الميكروسكوب هيبقى باف بوليمور نيكروتيك ديبري، هتلاقي الابيثيليوم بسبب الاريتيشن ده بدا يحصل فيه سكويمس وتابليزيا. هتبدا تلاقي في ناس كده خواجه كان غاوي ان هو يكتب اسمه في الطب، يقول لك ان الميوكس اللي هو بيبقى موجود ده هو بيسموها مش في واحد بتاع برونكيال الازمه، خدت بروك الازمه ولا اكو كده كلمتين، في حاجه اسمها كيرش مان سبايرس البرونكيال الازمه، دي واحد اسمه اندر وود سبايرس اسمها مش مكتوب عندكم، بلاش مان بلاش مان. البلورا يبقى فيها فايبروز. ايه المشكله يا دكاتره ان عيان يبقى عنده برونكيتيز؟ ده حتى حلو دي؟ واحد يبقى البرونكاي بتاعته مفتوح حلو؟ ليه مش حلوه بقى؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ هو انتوا ناسيين ان البرونكيتيز دي كان فيها انفلاميشن؟ احنا خدنا مع بعض الصمت الاكيوت صح؟ الكومبليكيشن في اي اكيوت انفلاميشن كام نقطه؟ اربعه. لو اكيوت يبقى كرونيك دايركت سبريد بلس سبريد اذر. طب ولو كان كرونيك؟ لو كان كرونيك انفلاميشن اول حاجه بدل ما تقول ان هو يبقى كرونيك يبقى فايت بروز دايركت سبريد لاس سبريد اذر. حد فاهم انا بقول ايه؟ في اي اكيوت انفلاميشن الكومبليكيشن اربعه، الاكيوت يبقى كرونيك دايركت سبريد لاس سبريد اذر. لو كان الانفكشن كرونيك اربعه، بس بدل ما اقول ان هو ايه كرونيك لان هو اساسا كرونيك هقول فايت روز دايركت سبريد بلاد سبريد اذر. يبقى اول كومبليكيشن بتحصل للدكاتره في البرونكيتيزس ان يحصل فايبروزس. طبعا لما يحصل فايبروزس في البرونكاي واللانج يبقى معناها كومبريس الكابيلر، يبقى العيان ده هيجي له ايه؟ رايت سايد هارت فيلر اللي احنا بنسميه كور بالمونال. سمير يعني ايه كلمه كور بالمونال؟ كور يعني قلب، بالمونال يعني الرئه، يعني معناها رايت سايد هارت فيلر ديو تو ديزيز ان لانج. يبقى اول كومبليكيشن رايت سايد هارت فيلر. تاني كومبليكيشن دايركت سبريد، مش ممكن الانفكشن ده يسبريد لدكاتره اللانج، يعمل نمونيا، يعمل لانج ابسس، يعمل بلوريز، يعمل بيريكاردايت، يعمل اوستيومايلايت، اي حاجه حواليه. مش ممكن يعمل بلاد سبريد. بلاد سبريد ده هيعمل ايه؟ توكسيني، بكتيريني، سبتسيني، فايمي وبايميك ابسيس، بالذات فين؟ في اللانج وفي البرين والسباينال كورد. اشمعنى؟ يعني في حاجه اسمها باراسيبرال بلكسز اوف بينز او بوستال بلكسز اوف بينز بتوصل اللانج بالبيش بتاع البرين والسباينال كورد. طيب اذرز، ايه الاذرز بقى اللي ممكن تحصل؟ هو مش ده كرونيك سبيرتيف انفلاميشن لفتره طويله؟ يعني ممكن عيان يجي له سكندري امايلويدوزس. ايه كمان في الاذرز؟ هو العيان ده يا دكاتره مش ممكن نتيجه الريتيشن الرهيب اللي بيحصل للبرونكاي والبص اللي موجود في الميوكوزا بتاعتها الجاني الابيثيليوم بتاع البرونكاي ديت بيتحول لكارسينوما يبقى برونكيال كارسينوما. ايه كمان في الاذر شاده كاتش ممكن واحده من البرونكاي دي بس مش فيري رير واحده من البرونكاي ديت تروح مفرقعه وتبدا تطلع دم يحصل هيموستاسيس دي حاجه اسمها برونكيتيز السكه هيموراجيكا. يعني مش عايزين الكلمه دي انا مزودها على الكتاب برونكيتيز السكه هيموراجيكا طبعا في الوقت اللي فيه اسمه برونكيتيز السكه هيموراجيكا والكلام ده. ده هو اذا كانت البرونكيتيز اكتبوا عليها بي اي بي طبعا باخد في المراجعات السريعه بتاعتها الحاجات اللي هي البي اي بي. حد ما فهمش برونكيتيز مين ما فهمهاش؟ المهم خلي بالكوا بقى عشان في كيس ممكن تجيلكوا غريبه شويه. ممكن يجيلك عيان يقول لك في عيان سنه 35 سنه سموكر والعيان ده هو بدا يحصل له كف وديزنيا وبيطلع كميات رهيبه قوي من البص بس العيان ده لاحظ ان هو ما بيأكواير محمديان براير بوزيشن. ايه محمديان براير بوزيشن دي؟ وضع السجود في الصلاه المحمديه، محمديه الصلاه بتاعتنا احنا المسلمين. بيبدا يحصل له شوكينج يبدا يشرق ويحصل له سيفير اتاك اوف كاف. باي اكس راي لقوا عنده هاني كوم ابيرنس اوف ذا بيزس اوف ذا لانج. واتس يور دايجنوس؟ يا نهار اسود كل الكلام ده واحد بيطلع بص وعنده هاني كوم ابيرنس البرونكايا لما تيجي تبص عليها تبقى بايليت فتعمل زي منظر عش النحل. وحته انا بس حبيت اشرحها لان هيجي لكم الكيس دي ودي مش مكتوبه في الكتاب. ايه محمديان براير بوزيشن؟ هو احنا مش قلنا البرونكيتيز دي في البيز اوف ذا لانج؟ طيب هي نورمال وهي الباص دلوقتي موجود في البيز اوف ذا لانج يبقى في ريسبتور اوف كاف ولا ريسبتور اوف كاف في البيز بايظة؟ طيب اما يجي يصلي بقى ويسجد يبقى الباص هيبدأ على فين؟ البرونكاي اللي فوق. البرونكاي اللي فوق هيلثي ولا ان هيلثي؟ يعني فيها ريسبتور فور كاف ولا فيهاش؟ يقعد عايز الكح الكح لحد ما روحه تطلع. عشان كده لما حد بيصلي ويجي يصلي يبدا يشرق قوي ده موست بروبلي عنده برونج في كتير. حد فاهم حاجه؟ نعم. بعد الكيس دي ايش بدل البوست بروتا اللي انت بيها ازاي؟ لا ده انت عندك الميل موست البريست البون الميل كل الشباب يعني لو عاوز ترتيب الاهميه يبقى في ميل وبون وبريست ومين واخر حاجه النيرفس. عندك بقى البلاد والاندوكراين والكلام ده اللي هو لحد ان شاء الله هتنزل تشوفون له زي السنه اللي فاتت. بجد ايه بجد دي؟ ده اللي بس طبيعته. بلاش الكدني الكدني من الشباب اللي هي كانت بتبني فيها جلوميرولو فرايت برضو الجلوميرولو فرايت. كده احنا خدنا موضعين ميسلينيوس ما فيهمش استنباط. الليبر نمونيا مهم استنباط دي فلاميش بس المشكله فيها كونتونيشن اللي هو تقسيمتها مراحل ممكن تبقى الاولى لو انتوا عايزين. طيب ناخد مواضيع ثانيه ميسلينيوس وناخد موضوع كده ميسلينيوس جميل رائع جدا وممكن ينزل عليه كيسز كتير موضوع اسمه الاكيوت انساين ابستراكشن. لو في حد وانا بشرح مش فاهم حاجه يوقفني. الشيطان الشيطان عشان الفكره ان انا بعمل لكم فريش من كده للمعلومات بس بشرح بسرعه ولا بشرح بسرعه قوي؟ بشرح بسرعه قوي. طب ازود بقى بسرعه عشان في موضوع اسمه اكيوت انساينال ابستراكشن. بص يا دكاتره المفروض ان انتوا اسطمبجيه يعني المفروض ان احنا بنحاول في الحصص ديت نحولكم لاسطمبجيه. اكيوت انساينال ابستراكشن عندنا كميه لا باس بها من الاكيوت انفلاميشن ويبقى الديفينيشن بتاع لو قلنا مثلا اكيوت ابنسايتس ايه الديفينيشن بتاع اكيوت انفلاميشن اوف ابندكس اكيوت اوتايتس ميديا ايه الديفينيشن اكيوت انفلاميشن اوف ميدل اير. كلمه اكيوت في الانفلاميشن تنزل اكيوت لكن لو قلنا كلمه اكيوت في حاجه مش انفلاميشن تنزل ايه؟ عاشر وجود تنزل كلمة sudden complete. يعني لو جه قال لك ايه الديفينيشن بتاع الاكيوت انسان اوبستراكشن تقول له sudden complete obstruction to the passage of the intestinal content. يعني معناها الامعاء ما بقتش تمشي الاكل اللي فيه. فيقول لك ايه الديفينيشن بتاع الاكيوت كرونري سكيم sudden complete destruction of the coronary artery. هل تفهم حاجة؟ فأي inflammation الأكيوت هتنزل acute، لكن فأي حاجة من inflammation acute تنزل ايه؟ sudden complete. دي استنباط ايه؟ الأكيوت instead of destruction by definition it's sudden complete obstruction to the passage of the intestinal cortex. هنا السؤال، ايه الأسباب وأنواع الأكيوت instead of destruction؟ ركزوا معايا عشان تحفظوهم بقى. الانتستين بتاعتنا يا دكاتره نورمالي عشان تتحرك وتمشي الكونتنت اللي فيها محتاجه الاتي، نمره واحد محتاجه اليوم يبقى مفتوح، ودي اهم حاجه. لو فيها كل حاجه واليوم بتاعها مش مفتوح حاجه صدقني مش هتتحرك مش هتمشي. نمره 2 محتاجه يا دكاتره بلاد فيسل يغذيها عشان تتحرك، يبقى نمره 2 البلاد فيسل او بلاد. نمره 3 محتاجة نيرف يغذيها عشان تبدأ يحصل بريستاسس. يبقى عندنا كده أسباب الأكيوت انتستاينال اوبستراكشن كم سبب؟ 4. أنا هجمع الاثنين مع بعض دلوقتي. أول سبب اسمه سمبل اوبستراكشن. سمبل اوبستراكشن مين اللي مقفول؟ اليوم. تاني سبب اسمه ميزنتريك باسكولار اكلوجن، لأن النورم اللي بيغذي الانتستين هي الميزنتريك فيسل، فلو عيان عنده ميزنتريك باسكولار اكلوجن هيبقى في بلاد سبلاي للانتستين ماشي. ثالث سبب اسمه باراليتيك ايليس. باراليتيك ايليس يعني الاعصاب اللي بتغذي الانتستين اتشلت. شكرا قوي. يبقى نمره واحد لو السد اليومي يعمل حاجه اسمها ايه؟ سامبل اوبستراكشن. حتى عزاز؟ هو بعدها بتشرب البق حسيت ان انتوا سامبل اوبستراكشن. بس بقى بطلوا رعب. خلاص يعني خلصت الباثولوجي فمعنوياتكم ارتفعت. سامبل اوبستراكشن لو اتقفل البلاد فيسل يبقى اسمه ميزنتريك فاسكولار اكلوجن. لو باظ النيرف يسموها باراليتيك ايريا. لو اتقفل اليومن والبلاد فيسل يسموها سترانجليشن اختناق. يبقى اكشوال احنا دلوقتي عندنا اربع مواضيع في الاكيوت انسان اوبستراكشن، السامبل والسترانجليشن والباراليتيك ايريز والميزنتريك باسكولار اكلوجن. هنبدا الاول بالسمبل. عايزين نعمل سمبل انستاينال اوبستراكشن. ايه الديفينيشن بتاع السمبل انستاينال اوبستراكشن؟ لا سادن كومبليت اوبستراكشن تو باسج اوف ذا انستاينال كونتنت ديو تو اوبستراكشن اوف اليوم. ايه الاسباب بقى؟ عاوز تسد الانتستين. صباع المحشي صبع عوايد. ايه اللي ينفع يجي في اليوم ويسد؟ اكيوت اكيوت فورم بورد صح؟ فورم برود دي الانتست. دي كلها اسباب اكيوت انتستاينال اوبستراكشن. اه طبعا. لا انا انت شفتها في حياتي ما سافرتش بزنس مانجا. كوخ. عارفه الكوخ؟ عدت من البايلورس وقفلت بالظبط كانت موجوده مخيشه عند التيرمينال ايه. في حد بياكل كوخ؟ اه؟ مش احنا. مغربه حضرتك. طيب. ايه كمان ممكن ورم على فكره عارفين الاسكاريس؟ بس ازاي الاسكاريس عمرها ما تسد؟ الاسكاريس بتبقى ممطوطه على الانتستين فتعدي الاكل. في ناس كده مخهم وسخ يجي يقول لك ايه انا عاوز انضف بقى واكسج، يروح جايب انتي هيلمنتك حاجه كده. كان الاستاذ عندنا في درسنا احياء يعني بيولوجي الناس تخرجوا بالانجليزي، فكان ياخد دواء اسمه يوميزان. يوميزان ده انتي هيلمنتك، فكل الاسكاريس اللي حصلها تموت ومفروض يستنى عليها عشان تتقطع وتنزل. يروح بقى يقول لك عكس بقى، يروح واخد بيورجاتيف. عارفين يعني ايه بيورجاتيف؟ بيورجاتيف اللي هي شربه. يروح واخد الشربه دي يعمل هايبر بريستاسيس، ساعتها الاسكاريس اللي سته مات تبدا تتكوم على نفسها وتعمل لها كوره كده تروح سدادها. اكيد مات هو لو لسه بيعمل الكلام ده يبقى مات طبعا. لكن استاذ معيد تقول على استاذ عبيد سنه ولا استاذ؟ استاذ يا مدرس السنه بتتكلم ازاي؟ مش استاذي مش علمني؟ لا مش كده بس هو ده كان بيفهمها ان هو احسن من طب نفسي عادي ايه المشكله لا لو حصل عليه هيمورج مش ممكن بسهوله يحصل هيمورج في الكيومه بس عايز يبقى كده مش قابل للموضوع ده دلوقتي لو الانتستين اتسد بس اليومن اللي فيها ايه اللي ممكن يحصل بص كده معايا تحت الاوبستراكشن تحت الاوبستراكشن بس تحت الاوبستراكشن هتبدا الانتستين كلها لان الاكل بيجي من فوق لتحت فوق الاوبستراكشن هيبدا يحصل ديستنشن ودايلاتيشن طبعا لو الموضوع استمر اكتر من كده هيبدا يقفل الفينس في الاول فتلاقي الول بدل الانتستين بقى كونجستد ويدمج مش مش اكتر من كده لو استمر هتفرق على الانتست ويخش العيان في بريدولايز لا في معظم الاحيان السبب ما بيخش الا بعد وقت طويل وقت طويل ده ممكن يوم يومين انت فاهم ازاي الانواع الثانيه بقى اللي تخش بسرعه في كانجل في حاجه اسمها سترانجليشن ايه سترانجليشن سادن كومبليت اوبستراكشن تو دي باسج اوف ذا انتاير كونتنت ديو تو اوبستراكشن اوف بوث اليومن والبلاد سبلاي ايه الحاجات اللي تعمل استرانجليشن انت عندكم ثلاث مواضيع تعمل استرانجليشن حاجه اسمها استرانجليت ديربي وحاجه اسمها انترسبشن وحاجه اسمها فولفوس ايه استرانجليت ديربي انت عارفين اساسا ان الدكاتره يعني ايه هيربي ان واحد يبقى عنده ديفكت في المصل بتاع الانجيلر ابدومينال وول فور اكزامبل وبعدين يبدا يخش فيها لوب اوف الدم يخش ايه والعيان لما يحصل يطلع لوب اما ينام على بطنه يرجع لوب تاني ممكن يحصل استرانجليشن في الهرنيا حاجه من اثنين ان واحد كان عنده هرنيا وكان مطلوب منه انه يشيل كميه كبيره من الاثقال وينقلها فطول ما هو عمال يشيل ولا يعمل يحزق فبدل ما كان داخل لوب واحد دخل كام لوب؟ خمسه سته وهنا الديفكت الرينج بتاعته ما بتوسعش يبقى تعمل ايه على البلاد سبلاي واليومن؟ تقفله او واحد كان عنده هرنيا ونتيجه ان هو كان كتير قوي كميه رهيبه قوي من الفيسز دخلت في الانترستل يبقى برضه هتعمل ايه على الرينج؟ هتزنق على الرينج فتقفل بلاد سبلاي وتقفل اليوم، حد فاهم حاجه؟ يبقى اذا يا دكاتره سبب الاسترانجليت الهرنيا حاجتين يا اما دخل فريش لوب انسايد الهرنيا اتاك يا اما دخل كميه رهيبه من الفيسز انسايد اليوم والانترستل. طب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل يا دكاتره سيمبلي ان اول حاجه هتتقفل الفين ولا الارتري؟ فهتلاقوا ان الوول بتاع الانتستس بقى كونجستد وايدمتس بس الكونجشن اللي هيحصل ده هيخلي البرميابيلتي زياده فسهل جدا البكتيريا ان هي تعدي والبكتيريا لما تعدي ممكن تعمل بريدولايز بس بعد شويه هيقفل الارض ولو اتقفل الارض في حضراتكم يبقى معناها هيحصل نيك روزز بس المشكله ان الانتستس بتاعتنا فيها سابرو فايت يبقى ساعتها مش هيحصل نيك روزز ده هيحصل جان جرين اي نوع دراي ولا مويزت؟ ليه مويزت؟ لان مفيش سيرفس ايفابورايزيشن فيبدا يحصل مويزت جان جرين طبعا العيان ممكن يتراكشر الانتستن ودول بيموتوا في خلال ست ساعات لو ما تلحقوش ترانجريت ديرنيا لازم العيان يتلحق في خلال ست ساعات ولا هيموت والله لو جالك قبل الست ساعات ممكن حضرتك تلحقه بحاجه اسمها تاكسس بس بطلوها تاكسس دي ان تجيب العيان تلاقيه في الارض وبريك وتروح دايس على الهرنيا الساك عشان تروح مرجعها غصب عنها طبعا مصيبه لان انت العيان ده مبقاش واعي ممكن تبقى حضرتك هو يقول لك انا بقالي ساعه ساعتين حاسس بالالم ده وهو اساسا بقاله اربع خمس ساعات فلما تيجي ترجع له يبقى انت هتدخل الجانجل سبارت على البروتينيه ويخش منك في البروتينيه هو دلوقتي الحاجه الصح طبعا انك تفتح بطنه وتبدا تشوف اللوبو في الدرس مات ولا ما ماتش لو ما ماتش هترجعه تاني مات تعمل ريسبشن اند ري انستموسي ريسبشن هتقطع الحته دي تبقى ري انستموسي في حاجة تانية اسمها انترسبشن اسمها ايه؟ يعني كلمة انترسبشن؟ يس ان اللوب يخش في الدلتا اللوب اللي قدامك بص كده على جيب او كم البدلة دي ده كان لوب في الدلتا ان اللوب يخش في التاني زي ما انا عامل كده this is the interception the imagination of one loop of intestine into the another loop اللي بيخش ده اسمه انترسبتر لما بص عليه كده هنا قافل اليومن فكانه عامل حاجز في اليومن واللي بيتدخل فيه اسمه انترسبيانت جاي من كلمه ريسيبيانت يعني مستقبل يبقى اللي بيخش اسمه ايه؟ انت الصبطة، لانه بيعمل صبطة في اليوم، واللي بيدخل فيه انت الصبطة جاي من كلمة ريسيبي. هنا السؤال is very common في العالم الصغيرين جديد السبشن ده، يعني لو جانا منت عيان انت انا في حياتي عمر بشوف انت السبشن لا في حياتي. ايه سبب الانت السبشن؟ سببه الريجولر بريستاسي نورمال ده كادر البريستاسي بتاع الانتستن، ان في سيجمنت كونتراكت وسيجمنت دايليت، فبالتالي يحصل باسج اوف ذا كونتنت. لو حصل ان في سيجمنت كونتراكت والسيجمنت الثانيه لسه ما كانتش دايليتد، تروح متزحلقه وداخله فيه الريجولر بريستاسي، وده اشهر سبب من الانت السبشن اللي بيحصل في العيال الصغيرين. العيال الصغيرين اللي كذا يبقى عندهم جاستروانترايتس نزلات معويه، فبالتالي بسهوله خالص ان يروح الانتستين بالتحرق على الكلى، وزي ما تحصل في مصرية الايليوسيكال فالف ويسموها ايليوسيكال انتس سبشن او يسموها ايليوكولونيك انتس سبشن. لكن في اسباب ثانيه، اي سبب ثاني يعمل الريجولر بريستاسيس ممكن برضه يدخل في انتس سبشن. الناس اللي عندهم وورمز اسكاريس وورم كيميا وورم ممكن برضه الانتستين تتخيل دي حاجه تبدا اليوم انت حاول تعمل الريجولر بريستاسيس تنزلها تروح داخله في انتس سبشن. الناس اللي عندهم تيومر، في ناس قالوا المسلمين اكتر ناس يجي لهم انتس سبشن. ليه؟ لان بيحصل لهم برولونجد فاستنج. برولونجد فاستنج مفيش ناس بيقعدوا يصوموا 12 ساعه، لان برولونجد فاستنج ده طبعا قبل الفطار بتسمعوا اصوات المتوحشه اللي موجوده بتبقى العو ده برستاس. ما هو المشكله الاوفر فيدنج يعمل انتس سبشن حضرتك. لو كلت برضه كميه كبيره من الاكل ده بتلخبط الانتس وتروح داخله في بعضيها. ارجع الفود، الناس اللي بتاكل شطه كتير والكلام دوت ممكن يحصل لهم اي حاجه تلخبط البرستاسيس، نعمل انت البرستاسيس. ايه اللي هيحصل؟ نتيجه ان الانتستين تخش في الثانيه، لو نيجي نرسمها كده بس عشان تركزوا معايا. الانت سبشن بيبلايز ده نتيجه ان هنا تمشي البين والبلاد فيسل، هيحصل ان هي تدبل، ويحصل نفس الكلام اللي احنا شرحناه فين؟ في الاستريجريت ديرمي. وهنا اليوم حضرتك مقفول بالانت السبتة من اللي داخل. نلحقه ازاي ده؟ ده على فكرة ركزوا بس معايا، في معظم الاحيان انت السبشن ده بيبقى عيل صغير، دايما بيبقى لهم من حدود 5 شهور لسنة وشهرين سنة ونص بالكتير، عيل صغير جدا، لان هو ده السن بتاع الجاسترونترايتس. فانت عاوز تلحقه لازم الاول تشخصه. هيجي لك الواد بيشتكي ان هو بيعيط، طب ما كل العيال بتعيط، بس بعد شويه هتلاحظ ان الواد ده بيعيط وبيفوم، لان اي حاجه بياكلها الانتست المسدوده بيرجعها. طب ما كل العيال بتفوم، اتاكد ان هو مش قادر تستكشف. حط ايدك في منطقه الرايت هاند الرايت ايليك اند رايت لمبر ريجن، هتحس ان في سوسيج لايك مان. ليه؟ يعني ايه سوسيج؟ هو نور احنا بنحس الكولون، لكن هنا حضرتك هيبدا الايليوم يخش جوه ويحشيه كانه منبار، فحضرتك هتحس سوسيج لايك مان. عاوز تتاكد افتح البامبرز بتاع الواد ده، هتكتشف ان في حاجه كده بيسموها ريد كارانجيلي. ايه ريد كارانجيلي ده؟ هو الواد انت لما قافل هنا مين بيتقفل؟ الفين ولا القصر في الاول؟ يعني معناه القصر هيفضل يبوش ميه ودم ولا مش هيبوش؟ وفي شويه فيسز وميوكس جوه في الانتستين. يلا اعمل الخلطه دي بقى، ميوكس على فيسز على ميه على دم، انزل لك حاجه كده زي الريد كارت. الريد كارت هي فطيرة التفاح، ما تعرفوهاش، اللي هي عامله حضرتك زي مربة الفراوله. شفت مربة الفراوله؟ ده الواد ده البامبر بتاعه فيه مربة الفراوله. اول ما تلاقي الموضوع ده اول ما تلاقي الموضوع ده لازم تلحق العيانه قدامك 6 ساعات، والا بعد كده دي هيحصل لها جنجرين. طبعا عايز سنه سنه وشهرين تتفتح بطنه وتشيل حته من الدس والسكشن انستموزس قابلني لو عاش. فانت لازم تلحقه بسرعه. تلحقه ازاي؟ هايدروستاتيك ريدكشن. يعني ايه هايدروستاتيك ريدكشن؟ تجيب الواد تخلي راسه تحت والعينه فوق، وتروح جايب خرطوم ميه حطه في الحنفيه معاك بالونج، وطرف الخرطوم الثاني تحطه في الايه، وتروح والله مش بارك دي حقيقه يا دكتور، احسن من ابني، احسن من ابنك يموت. وتروح فاتحه البريشر ما ينزلش عن 40، المفروض يبقى فيه مانوم، وتروح راق فاتح الحنفيه، ساعتها الميه هتخش وهتروح مرجعه الانتر سيستم لحد ما يتعدل. اول ما تلاقي الفيس راح طالعه يبقى كده معناها ان الواد ده بقى ريد. ليه؟ هتطلع لان حضرتك ساعتها الفيز الثاني تبقى اندر بريشر. اول ما بيفتح الميه انت كده يبقى سلكت اليون على بعضه، هتلاقي نافور فيز في وشك على طول. يبقى كده عايش مش المشكله في الطب يا دكتور، العلاج المشكله التشخيص. ان انت تحط في دماغك ان انا بحاول بس اقول انت مش عليكم، انا بحاول اقول السبب عشان الموضوع يبدا في دماغكم عشان تتخيلوا يعني ايه الريسبشن والكلام ده. لو عدى 6 ساعات حبيبي لازم يتفتح بطن الواد وتعمل ريسكشن ري انستيزيا. ايه كمان؟ يموت احسن صح؟ طب اصبر عليا، يعني دي اللي حرقاك قوي، خش في التاني. في موضوع اسمه فولبلس. يعني ايه كلمه فولبلس يا دكاتره؟ فولبلس نورمال انستيزيا عندنا لوكس لايك ذس. ركزوا معايا. الانستيزيا بيخش في بعض. الفولبلس اللي يحصل تويستنج اوف الوف اوف انستيزيا upon itself upon the intestinal axis بتاعه 180 degree or more. خلينا المنظر بيبقى عامل ازاي. يبقى البولس is twisting of a loop of intestine upon its longitudinal axis 180 degree or more. ايه السبب؟ اهو ده مشهور قوي في العواجيز، بالذات العواجيز المتصابين. ليه بقى؟ لان الراجل العجوز بيبقى عنده كونستيبيشن، والكونستيبيشن بيخلي السجمويد بتاعه لودد بالفيز. ونتيجه انت عارفين شكل السجمويد بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى بالمنظر ده. لو مليان فيز يبدا الميزو سجمويد او الميزو كولوم بتاعه يطول. واما يطول اكوردنج للفيزكس يبقى ذراع العظم هنا، يعني لو عندي فور اكزامبل قلم قاعد على الترابيزه كده ينفع الفه بسهوله؟ لو رفعته فوق لفه بسهوله خالص مفيش احتكاك. نورمال لو السجمويد بدا يطول والفيزيك كلها متنزله في الجزء ده، يجي العجوز المتصابي ده لاقي سبب من الاسباب يلعب رياضه ينط الحبل مش عارف يعمل ايه ديب يروح السجمويد لازف على بعضه. مشهور خالص ده، مشهور. اي راجل عجوز بيلعب رياضه وقال ايه بطن وقع في الارض، اشهر سبب ايه؟ اشهر سبب لواحد عجوز متصابي كان بيلعب ينط الحبل وقال ايه بطن وقع في الارض ابنسايتس. بعد تتاكد ان هو مش ابنسايتس تفكر انه ممكن يكون بول. وبيحصل نفس الكلام اللي بيحصل برضه في الانتر سيرشن. علاجه ده ايه بقى يا دكتور؟ قبل 6 ساعات ممكن تعالجه من غير عمليات. خرطوم الميه ما ينفعش، لان خرطوم الميه هي اليوم المقفول بلاويه. تجيب حضرتك عصايه بلاستيك كبيره كده مش بره. وبيقعد العيال على حرف مكتب توصف كده في الطب حضرتك، بحيث ان انت من تحت تدخل عصا البلاستيك مره يمين مره شمال، انت مش عارف هو لافف في اي اتجاه، مره يمين مره شمال، اول ما يروح منزل الفيز يبقى العيال دخل. ممكن تاخد كلمه حلب يعني؟ اه بس اه صعب الموضوع؟ اللي هو ايه اللي صعب بالظبط؟ العصايه والكلام ده؟ طيب في موضوع تاني يا دكاتره، احنا دلوقتي خلصنا نوعين بس اللي هو السيمبل والسترانجليشن. السترانجليشن ده كان ثلاث مواضيع، سترانجليشن هيرنيا وكان الانترسبشن وكان البولد. في موضوع اسمه باراليتيك اير. يعني ايه كلمه باراليتيك اير؟ معناها يا دكاتره ان حصل السترانجليشن اوبستراكشن بسبب اللوس اوف ذا نيرف سبلاي اوف ذا انتستين. هو نورمال الانتستين اندر كنترول اوف كام اوتونوميك نيرفس سيستم؟ ثلاثة ازاي؟ ثلاثة؟ لا اثنين. اثنين الباراسمباثيك بيعمل ايه في البريستاسيس؟ والسمباثيك بيعمل ايه في البريستاسيس؟ خلاص يبقى لو احنا عاوزين نشل الامعاء محتاجين نعمل ايه؟ نزود السمباثيك. وده فيري كومن بيحصل في العمليات. ليه بقى؟ يعني نورمال يا دكتور اكستراكشن اوف ذا انتستين بيستيميليت السمباثيك نيرفس سيستم، بيعمل سيفير بين. حتى واحنا بنبقى شغالين في اي عمليه يبقى دكتور التخدير جنبين نقول له خلي بالك زود جرعه الانالجيزيا اللي هو بتاعت البين، ان احنا هنمسك الانتستين دلوقتي يعني عشان ما يخش مننا باراسيمباثيك بعد العمليه. طيب الباراسيمباثيك عاوزين ننهبت، ده بيحصل يا دكاتره في اي عيان يبقى عنده بريتونايتس، لان التوكسنز بتاعت البريتونايتس انت عارفين الباراسمباثيك جانجليا ار تيرمينال، عارفين يعني تيرمينال؟ يعني موجوده في الوول اوف ذا انتستين. لو في اي توكسين جات على الورم ده انترسن زي البريدرايت يبقى العمل الانترسن بتاعه ما تحركش. او السنتر ريموت لو واحد جاله سباينال كورد انجري بوظ السنترز اللي موجوده الاوتونوميك نيرف سيستم اللي موجوده في السباينال كورد يبقى العمل هيتشد. يبقى دي ثلاث اسباب للباراليتيك فيه. ده نزود السمباتيك تراكشن اون انترسن ديورنج الاوبريشن يا اما اذا كسر نقلل البارا بسبب البريدرايشنال توكسين ديت بتبدا تبوظ النيرف اندكس الجانجل اللي موجوده في الورم لما يبقى في سباينال كورد انجري. هنا السؤال ايه اللي بيحصل؟ اللي هيحصل العيان ده اللي هو بعد ما يصحى من العمليه مثلا لا يقدرش يصبر احنا نشوف بعد العمليات هيبدا ياكل هيبدا الاكل يتحوش. الاكل لما يتحوش هيعمل ايه على الفين والارضي؟ كومبريشن. فممكن بعد كده العيان ده برضه يخش في جاي موز جايجرين ويحصل له ربش. في كل دول العالم العيان يعمل عمليه وبعد ما ياكل يقولوا له اوه بعد ما يعمل عمليه يقولوا له ايه؟ قوم كل عادي مفيش مشكله. لكن احنا عندنا طبعا ما نقدرش نقول الحركه دي لان احنا بنبقى خايفين نكون شادين على الجسم ولا حاجه. فاي حد بعد العمليه نقول له مش هتاكل الا لما تطلع ريح. يبدا يباص ليه؟ لان لو باص ليه زي ما احنا مطمنين ان في بريستاز. لان لو مش باص يبقى في باراليتيك ليه نقعد نستنى عليه لحد ما يباص في معظم الاحيان 24 ساعه بالكثير او 48 ساعه يبدا العيان باص ميزنتيريك باسكولار اوكلوجن. الميزنتيريك باسكولار اوكلوجن هو بيحصل سادن كومبليت اوبستراكشن في الباسج اوف ذا سبينال كونتنت بسبب اوبستراكشن اوف ذا ميزنتيريك باسج. هنا السؤال ايه اللي يعمل اوبستراكشن من الميزنتيريك باسج؟ ده باسج. يبقى نمره واحد ممكن يبقى الاول خليها ترومبوز زي اللي حصل لشارون. تعرف شارون؟ شارون كان دخل ببرين هيموريج فرموه في المستشفى وكان بينزل فمش قادرين يديله اي عيان ينام في المستشفى غير لفتره طويله المفروض ياخد هيبرين. لان الاستجنيشن او الستيج ده كورتني بركاوت رياب العيان هيبدا يحصل له ترومبوز. هم عشان الهيمرج ما ادهوش فبدا يحصل له هو طبعا كراجل عجوز وعنده اثر سكلوزس فحصل له ترومبوز او ذا ميزنتيريك فيسل فبالتالي دخل في ايه؟ ميزنتيريك فاسكولار اوكلوجن وحصل له جنجليون زي كده. ايه كمان؟ لو عيان جاله امبوليزم في الميزنتيريك فيسل. الامبوليزم في الميزنتيريك فيسل ده بيجي منين؟ ده عصبي يا اما يجي من اورتك كاس واحد عنده صابع كيد انفكتيف اندوكاردايتس او روماتيك فيفر يا اما يجي من اثر سكلوز على الاورطه او الاورطه كاس يا اما يجي ببارادوكسكال امبوليزم من اي حته وخلاص. ايه كمان؟ ده واحد حصل له سيرجيكال ليجيتشر تروما او واحد حصل له اي افكشن للميزنتيريك باسل بتروما او بووند باللي انت عاوزه ده كله يعمل ميزنتيريك باسل اكلوجن. طبعا لما يحصل ميزنتيريك باسل اكلوجن هنا القفله ميلي بتبقى في الارتريز فيبدا يحصل نيكروزس موز الجاجرين وتكملوا زي بقيه الاسباب. الاكيوت انسبايرال اوبستراكشن هنا كاتره في اي بي. في اي بي كسؤال لوحده او ممكن يجي لك الكيس. الكيس اللي عقدت العيال السنه قبل اللي فاتت كان كده. اللي جت قالت لهم سؤال واحده ست عندها 12 بيت كان بيجي لها ريبيتد اتاك اوف فاتي ديسبيرسيا وبعد كده بدا يحصل لها فوميتنج وكونستبيشن وابدومينال ديستنشن وفتحوا بطنها لقوا ان في هيموراجيك فلويد موجود في البروتينيال كافي. وات از يور دايجنوز؟ ايه؟ بسبب ايه؟ اكيد بسبب استراكشر. بسبب ايه؟ هو ما يقول لك واحده ست واحده ست عندها 12 بت يعني في الطايف اباف 40 وكان بيجي لها ريبيتد اتاك اوف فيس بس يعني عاوز يعمل لك اكتر من كده. وبعد كده الستون ديك عدت وعملت لها كده سبب استراكشر. طبعا لو قلت لكم ازاي الستون تبقى موجود في الجول بلادر بتعمل لها سبب استراكشر في نظريتين مش مثل ما قلت خالص اسمها سنو بول توما جاري سنو بول او بيحصل حاجه اسمها فيسله ما بين الجول بلادر وبين الانجل. طب الاكيوت انسان ريتراكشن طب الاكيوت انسان ريتراكشن لذيذ يعني اوكي. ناخد موضوع كمان في اي بي ناخد ايه كمان من المواضيع الممكنين كاردك المفروض ان احنا ما كناش لنا علاقه بيه يعني احنا المفروض ان الموضوع لو عايزين ناخد كاردك ناخد لو كلكم عاوزين ناخدوا كاردك كاردك اوكي كارد ما لازم يعني طبعا يا ريت نذاكر مش فاهم الكلمه دي قاتله. طيب هفكركم مره ثانيه بالاتفاق اللي اتفقناه في الاول ان انا هحاول مفيش تشابتر يتساب وفي اخر حصه اللي هي حصتنا الجايه هنقعد نمسك المنهج يعني واحنا قاعدين كده اقول لكم ده في اي بي في اي بي في اي بي في اي بي الحاجات اللي ممكن تقروها خلي بالكم ازاي تقروها ما تذكروهاش. مفيش حاجه في المذكره اسمها ما تقراهاش، ما ينفعش. يعني انت مجرد لو تقراها هتفتكر حاجه تلاقي الموضوع يمشي. كان فكره المراجعه بتاعتي ان انا انظم بس تفكيركم، اعرف ان دي صامت انفلاميشن، ان ده صامت هيومر، ان ده مهم، ان ده مش ايه، ده كان الهدف من الموضوع. هناخد ايه بقى عشان نبدا حاجه سريعا كده تاخدوا ايه الحاجه اللي عارفاكم. هو اكشولي طب بص اكشولي الكارد ده كدكاتره في المواضيع الاتيه. على فكرة انا مفروض ان انا اشرح حصة كاردياك يوم السبت، كاردياك وديزيز اوف ذا بلاد فيسل. في ناس جم قالوا كده مش عارفين كاردياك وديزيز اوف ذا بلاد فيسل. فيوم السبت الساعة 1 اعتقد تتأكدوا من السيستم بقى. الحصة دي هلم فيها الكاردياك وديزيز اوف ذا بلاد فيسل، هتبقى عبارة عن الحاجات المهمة اللي هي اللي هتتذاكر، لان كل كاردياك وديزيز اوف ذا بلاد فيسل ما فيهاش استنباط. انت عندك حضرتك فيها روماتيك فيفر والإفكت بيدك إندوكاردايتس بنوعين، السب أكيوت والأكيوت، وبعد كده الإسكيميك هارد ديزيز بنوعين، الكرونري الكرونيك والأكيوت اللي هو الصدر. وبعد كده حضرتك عندك في الديزيز اوف بلاد فيسل الأثيروسكليروزس والأثيريولوسكليروزس اللي هو الهايبرتنشن، وعندك الأنيوريزم. هي دي المواضيع البي اي بي اللي بتتشرح في الاثنين. فهي الأسئلة أو الأسئلة النظري بتخص هذا الموضوع. اوكي هدول ده هديسكاس يوم السبت الساعه 1 بس. لو انتوا عاوزين في الوقت الباقي ده ديسكاس موضوع منه، هديسكاس مواضيع من حاجات تانية زي ما انتوا عاوزين تختاروا ايه بقى من المواضيع اللي انتوا عاوزين. اقول انا من الحاجات المهمه الباقيه لسه اللي ما خدناهاش، عندك حق يا واد ماشي. من مواضيع الميسليديس اللي بتيجي كتير قوي والعيال بتبقى زهقت وما بتذاكرهاش الحته بتاعت الروماتويد ارثرايتس والاوستيو ارثرايتس، او موضوع الايديوباثيك باول ديزيز. ده ليه حصه قدامنا حصه هنشرح فيهم حاجه من دول، تختار الروماتويد ولا الايديوباثيك باول ديزيز. البون كلها تيومر يا دكتور، عندك في البول المواضيع الدي اي بي الاكيوت هيماتوجينس اوستيومالايتس ودي ستامت انفلاميشن بلدي بس فيها ست كلمات. وبعد كده عندك كل تيومر هتلاقي جداول تيومر زي ازاي في كل العمود الكلام ده. وبعدين في الجوينت عندك بقى موضوعين دي اي بي، روماتويد ارثرايتس وحته اسمها الاوستيو ارثرايتس. فايه رايكم نشرح روماتويد ارثرايتس في البول؟ روماتويد ارثرايتس